يقول هذا خلدق من الشعر الأضافي من السنة، وهي في ذلك أشياء مرفوعة لا يصح منها شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.